بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة والإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما قبل لما بعد وجد. الشرح: أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني. إذن شباب، نحن فرغنا من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ وهو وجوب نصب الاسم السابق. متى هذا؟ ذكر له صورة واحدة، يعني مثل بأداتين وهي تندرج تحت صورة واحدة، وهي ما لو كان الاسم السابق قد جاء بعد أداة تختص بإيش؟ تختص بالفعل، مثل إن وحيثما، يعني أدوات الشرط. طيب، وهناك أمور أخرى ذكرناها في الحاشية. فمثلا إن زيدا لقيته فأكرمه مثلا، فهنا يجب النصب. إذا انتهينا من القسم الأول، وهو وجوب النصب، وذلك إذا ولي الاسم السابق أداة تختص بالدخول على الفعل. الآن القسم الثاني وهو العكس، وهو وجوب الرفع. يقول: أشار بهذين البيتين للقسم الثاني، وهو ما يجب فيه الرفع. ما يجب فيه الرفع، متى يجب رفع الاسم السابق؟ يعني متى يجب أن أقول زيد بالرفع؟ قال: فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. إذن إيش؟ عكس السابق. القسم الأول قلنا إذا دخلت أداة تختص بالفعل وجب النصب. طيب، دخلت أداة تختص بالمبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا اسما، ماذا يجب؟ يجب ماذا؟ الرفع. إذن عكس القسم الأول. إذا فهمت القسم الأول فهذا الثاني عكسه. هذا القسم هل يعد من باب الاشتغال أو لا يعد من باب الاشتغال؟ دعونا أولا نفرغ من كلام الشارح، ثم بعد ذلك نقرأ حاشية للفائدة. إذن يقول: فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. طيب، ما هي الأدوات التي لا تدخل إلا على المبتدأ؟ وبناء عليه إذا رأينا هذه الأداة ثم جاء بعدها اسم، فهذا الاسم يجب أن يكون إيش؟ مرفوعا. ما هي هذه الأدوات؟ قال: كإذا التي للمفاجأة. إذا التي للمفاجأة، فتقول: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه. لماذا؟ لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل، لا ظاهرا ولا مقدرا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا الفجائية هذه لا يأتي بعدها إلا مبتدأ. طيب، فأنت إذا ذهبت ونصبت زيدا، يعني قلت مثلا هكذا: خرجت فإذا زيدا، إذا قلت زيدا لابد أن تقدر له ماذا؟ لابد أن تقدر له فعلا محذوفا. طيب، إذا قدرت له فعلا محذوفا تكون قد أوقعت هذا الفعل بعد ماذا؟ بعد إذا الفجائية، وبهذا تكون قد خرمت القاعدة، لأن القاعدة تقول إذا الفجائية لا يأتي بعدها فعل. واضح يا شباب؟ ما دام لا يأتي بعدها فعل، إذن من الذي نصب زيدا؟ لا يوجد ناصب، إذن لا يجد نصبه، إذن يجب رفعه. واضح؟ فنقول إذا الفجائية هذه وزيد مبتدأ مرفوع. طيب، هل هناك أدوات أخرى أيضا تختص بالدخول على المبتدأ؟ الجواب نعم. عندك الحاشية رقم واحد يقول: وليتما، فليتما لا تدخل إلا على المبتدأ. وواو الحال كذلك، كقولك: خرجت وزيد يضربه عمرو. يعني خرجت فخرجت والحال هو أن زيدا يضربه عمرو، هذا معنى الكلام. واو هذه واو الحال، وجملة زيد يضربه عمرو جملة حالية في محل نصب. ولا يجوز نصب زيد، يعني لا يجوز أن تقول خرجت وزيدا، لا يجوز، لأن واو الحال لا تدخل إلا على المبتدأ. طيب، قبل أن ننتقل إلى الصورة الثانية، قلت وعدتكم قبل قليل أن هذه الصورة، وهي يعني القسم الثاني وجوب الرافع، هل هو من باب الاشتغال؟ يعني هل هناك عامل مشغول عنه في الحقيقة؟ لو تأملت لوجدت أن هذا القسم فيه إشكال، وهو أنه إذا قلت زيد المبتدأ، إذن أين العامل الذي شغل عنه؟ فهمتم الإشكال؟ نحن لما نقول زيدا ضربته، واضح أن ضرب انشغل بالعمل في الضمير، وانشغل عن من؟ انشغل عن زيد. لكن زيد ضربته، أين الاشتغال هنا؟ لذلك يقول في الحاشية: للمؤلفين اختلاف في اعتبار هذا القسم برمته من الباب من باب الاشتغال. فابن الحاجب لم يذكره أصلا، وابن هشام ينص على أنه ليس من باب الاشتغال ولا يصدق ضابطه عليه. وذلك لأننا اشترطنا في ضابط الاشتغال، لو تذكرون في أول الدرس، في أول الدرس السابق، اشترطنا في ضابط الاشتغال أن العامل في المشغول به لو تفرغ من الضمير وسلط على الاسم السابق المشغول عنه لعمل فيه. وفي هذا القسم لا يتم ذلك. ألا ترى أن نحو قولك خرجت فإذا زيد بالرفع يضربه عمرو، لو حذفت الضمير الذي هو يضربه لم يعمل يضرب في زيد المتقدم، لأن المتقدم إيش؟ مرفوع، والمتأخر يطلب منصوبا لا مرفوعا، ولأن الفعل المتأخر لا يصح أن يقع بعد إذا. ومن الناس من عده من باب الاشتغال غير مكترث بهذا الضابط، والحق هو الأول لما ذكرناه. إذن يرجح صاحب الحاشية بأن يعني يقول الراجح أن هذا القسم لا ينبغي أن يعد من باب الاشتغال. وأنا أقول والله أعلم أن النحويين ربما ذكروه فقط لأجل تكملة القسمة، فقط لأجل تكملة القسمة، لأن القسمة خماسية فأرادوا أن يكملوا القسمة فذكروه. هذا مثل ما فعله الأصوليون عندما يقولون الأحكام التكليفية واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، قالوا المباح في الحقيقة ليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف، شرب الماء ليس مكلف، ليس الإنسان مكلفا به، مع ذلك يعدونه من أقسام التكليف من باب تكملة القسمة. على كل حال هذه الصورة الأولى من الصور التي يجب فيها رفع الاسم السابق. الصورة الثانية قال ابن عقيل: وكذلك يجب رفع الاسم السابق متى؟ إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية، هذه أمور تحفظ. نحو زيد إن، لاحظ انتبه هذا الأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي درسناه في الدرس السابق. في الدرس السابق ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن زيدا، الآن ماذا نقول؟ زيد إن، واضح؟ عكس القسم الأول. طيب الآن ماذا يقول لك؟ يقول إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. مثال ذلك أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وما النافية. نحو زيد إن لقيته فأكرمه، ما حكم رفع زيد هنا؟ واجب، يجب رفع زيد على الابتداء ولا يجوز نصبه، وسنعرف العلة. مثال آخر: وزيد هل تضربه؟ عندنا هنا أداة استفهام هل. مثال ثالث: وزيد ما لقيته، هنا ما النافية. إذن عندنا ثلاث أمثلة: مثال لإن الشرطية، مثال الاستفهام، مثال للنفي. في هذه الأساليب الثلاثة يا شباب يجب رفع الاسم الأول السابق، يجب رفعه ولا يجوز نصبه. قال: فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه. لماذا؟ ما العلة؟ قال: لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله: كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد. يعني باختصار شباب، الآن لو ذهبنا إلى المثال الأول زيد إن لقيته، أنت نقول لك نحن يجب عليك أن ترفع زيد ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأنك لو نصبته ستقدر له ماذا؟ ستقدر له فعلا. طيب وهذا الفعل يفسره ماذا؟ المذكور. فهو يقول لك: لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. يعني الآن لو رأيت في المثال زيد إن لقيته، هل تستطيع لقيته هذا العامل لقي، هل يستطيع أن يقفز إلى الوراء وينصب زيدا؟ لا يستطيع. إذا كان لا يعمل فيما قبله لوجود الحاجز وهو إن الشرطية، وكذلك في المثال الثاني وجود حاجز وهو هل الاستفهامية، وكذلك في المثال الثالث وجود الحاجز وهو ما النافية، هذه الحواجز منعت العامل الذي هو لقي في المثال الأول وتضرب في المثال الثاني ولقيته في المثال الثالث، منعت هذه العوامل أن تعمل فيما قبلها. فالعامل إذا كان لا يعمل فيما قبله فكذلك لا يستطيع أن يفسر عاملا. واضح؟ يعني يرونهم أن بينهما تلازما، كما أنه لا يعمل كذلك لا يمكن أن يفسر. فلا يمكن أن نفسر عاملا فنقول مثلا إن لقيت زيدا إن لقيته، لا يمكن هذا، لأن لقيته هذا لا يعمل فيما قبله لوجود هذا الفاصل. طيب، ما هي الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ واضح؟ يعني عندنا زيد إن لقيته، لقي هنا لا يعمل فيما قبله الذي هو زيد، لماذا؟ لوجود شيء. طيب هذا الشيء ما هو؟ هناك يقول العلماء 10 أشياء، الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 10 أنواع. 10 أنواع نأخذها على السريع. 1، أدوات الشرط جميعها، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، فهنا يجب ماذا؟ الرفع. 2، أدوات الاستفهام جميعها، نحو زيد هل أكرمته. 3، أدوات التحضيض جميعها، نحو زيد هل لا أكرمته وخالد ألا تزوره. 4، أدوات العرض جميعها، نحو زيد ألا تكرمه وبكر أما تجيبه. 5، لام الابتداء، نحو زيد لا أنا قد ضربته، اللام هذه لام الابتداء قد درسناها في باب المبتدأ والخبر، وخالد لأنا أحبه حبا جما. 6، كم الخبرية، نحو زيد كم ضربته أو كم ضربته، والأحسن كم ضربته، لأنه هو يخبر ولا يسأل، هو يفتخر ويخبر بكثرة ضربه لزيد، زيد كم ضربته وإبراهيم كم نصحته، يعني نصحته كثيرا، هو لا يسأل هو يخبرك. 7، الحروف الناسخة، نحو زيد إني ضربته، إن من حروف النسخ، وبكر كأنه السيف مضاء أو مضاء عزيمة، نعم. طيب، 8، الأسماء الموصولة، نحو زيد الذي تضربه وهند التي رأيتها. 9، الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول، نحو زيد رجل ضربته، زيد رجل ضربته، الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول، نعم، لأن عندنا هنا رجل هذا الاسم هو الموصوف، وضربته هذه جملة، والجملة بعد النكرات نعوت، وهو فيه نفسه فيه العامل المشغول. 10 والأخير، بعض حروف النفي، وهي ما مطلقا بدون شروط يعني. طيب، إلى آخر كلامه. طيب يا شباب، ننتقل بعد ذلك إلى كلام الشارح، يقول نعم. يقول أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فقال زيدا ما لقيته. طيب، ثم قال ابن مالك، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إلى أهول فعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. الشرح، هذا هو القسم الثالث، وهو ما يختار فيه النصب، يعني يجوز الرفع ويجوز النصب، والمختار والراجح هو النصب. متى هذا؟ قال وذلك في صور. 1، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب. إذا جاءك فعل يدل على الطلب، ما هي الأمور الطلبية؟ درسناها قديما، هناك تقريبا 9 أمور أو 8 أمور، كالأمر والنهي والدعاء، هذه كلها أساليب يطلب بها الشيء. فإذا جاءتك هذه الأساليب، واحدة من أساليب الطلب، حينئذ يجوز الرفع ويجوز النصب، والأحسن هو إيش؟ الطلب. الأحسن هو النصب. نحو زيدا اضربه، فالأنسب أن تنصب زيدا وتقدر له فعلا، طيب، فتقول اضرب زيدا اضربه، هذا التقدير. فإذا زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال بعامل محذوف يفسره المذكور، تقديره اضرب زيدا اضربه. واضح شباب؟ هذا الأحسن. لكن لو قال إنسان أنا أريد أن أرفع، يجوز أن تقول زيد مبتدأ واضربه جملة فعلية في محل رفع خبر. طبعا هنا سيأتيك مسألة وقد درسناها سابقا، وهو أن أضربه أمر، والأمر من أساليب الطلب، والطلب من أساليب الإنشاء. هل تقع الجملة الإنشائية خبرا؟ قد درسنا هذه المسألة قديما، فيها كلام. طيب إذا نحو زيدا اضربه هذا الأمر، وزيدا لا تضربه هذا نهي، وزيدا رحمه الله هذا دعاء، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. واضح؟ لماذا اخترنا النصب ولم نختر الرفع؟ طيب هذا يتعلق بقضية القضية التي أشرت إليها قبل قليل، وهو أن الإخبار بها خلاف الأصل، الإخبار بالجملة الإنشائية الطلبية خلاف الأصل، وقد وضح هذا عندكم في الحاشية رقم 3، اقرأوها للفائدة. طيب الصورة الثانية، قال وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة. انتبهوا إلى كلمة الشارح، ماذا سيقول؟ يقول يغلب. يغلب ما معنى يغلب؟ يعني الغالب أن يليها الفعل. أما إذا كان دائما يليها الفعل فما هو الحكم؟ درسنا وجوب النصب. إذا كانت هذه الأداة لا يأتي بعدها إلا فعل، حينئذ ليس لك إلا النصب. أما هو ما هو الأمر يقول لك؟ هو يقول لك هناك أشياء لا نقول دائما، بل نقول غالبا يأتي بعدها فعل. طيب إذا كان غالبا يأتي بعدها فعل، إذا ما حكم زيد؟ حكمه ترجيح النصب وليس إيجاب النصب. ما الذي جعل نرجح النصب ولا نوجب؟ هو هذا، لأنه غالب وليس دائم. لو كان غالب، لو كان دائما لأوجبناه، لكنه لما كان غالبا جوزناه. واضح؟ فستقول طيب ما هي الأدوات التي يغلب وقوع الفعل بعدها؟ سأقول لك هي أربعة. ننظر ماذا يقول الشارح ثم نأخذ البقية من الحاشية. إذن يقول وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل. مثل ماذا؟ كهمزة الاستفهام. همزة الاستفهام تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، تقول أزيد مثلا أو أزيد، أو تقول أيضا أقام زيد، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. لكن ما الغالب؟ الغالب دخولها على الفعل. فلما كان الغالب هو دخوله على الفعل، إذا نحن نرجح لك أن تنصب زيدا وتقدر له فعلا حتى يكون منسجم مع غالب كلام العرب. نحو أزيدا ضربته، أزيدا ضربته. طيب فنقول همزة الاستفهام، زيدا هنا منصوب اختيارا لا وجوبا، يعني نحن نرجح ونستحسن نصب زيد. لماذا؟ لأن الهمزة هذه غالبا تدخل على الفعل، حينئذ نقدر له فعلا محذوفا يفسره المذكور، فكأننا قلنا أضربت زيدا ضربته. هذا أحسن، لأنك لو رفعت زيد فقلت أزيد جائز، لكنك ستكون قد أدخلت الهمزة على ماذا؟ على الاسم، ودخول الهمزة على الأسماء قليل. واضح؟ فلذلك نحن نفضل لك ونختار لك النصب. أزيدا ضربته بالنصب والرفع جائز، والمختار هو إيش؟ النصب. الصورة الثالثة، وكذلك يختار النصب متى؟ إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم. نحو قام زيد وعمرا أكرمته. دعونا الآن نطبق هذا المثال على القيود التي تقدمت قبل قليل. ماذا قال هو؟ إذا وقع الاسم المشتغل عنه، أخرجوا لي الاسم المشتغل عنه، أين هو؟ أين الاسم الذي اشتغل عنه العامل بنصب الضمير؟ عمرا. عمرا هذا مشتغل عنه. طيب هذا الركن الأول، أين الركن الثاني؟ أين العامل المشغول؟ أكرم، أكرم. تمام؟ أين المشغول فيه أو المشغول به الذي اشتغل به العامل؟ أين هو؟ الهاء. هذا هو الركن الثالث والأخير. طيب إذن يقول إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف، أين العاطف؟ الواو. طيب تقدمته جملة وهي قام زيد، ما تصنيفها؟ فعلية. واضح أن قام زيد جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. طيب ولم يفصل بين العاطف وهو الواو والاسم وهو عمر فاصل، لم يوصل بينهما شيء. في مثل هذه القيود، في مثل هذا الأسلوب، ما الحكم؟ قال فيجوز رفع عمر ونصبه. يعني لك أن تقول قام زيد وعمر أكرمته أو قام زيد وعمرا أكرمته، هذا جائز وهذا جائز. قال فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار النصب. لماذا؟ قال لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. يعني إيش؟ يعني أنت الآن انظر إلى قام زيد، ما تصنيفها؟ جملة فعلية. طيب لو رفعت عمر ما ستقول؟ وعمر أكرمته. ما تصنيف عمر أكرمته؟ جملة اسمية. طيب ماذا سيكون حصل حينئذ؟ ستكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية. طيب هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكنه قبيح كما يقول في الحاشية، قبيح. فلذلك نحن، لأنك ستقول عمر بالرفع مبتدأ فتكون جملة اسمية، لكن إذا قلت عمرا حينئذ ستقدر له إيش؟ ستقدر له فعلا، وإذا قدرت له فعلا صارت جملة فعلية. حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، أليس هذا أعذب؟ أليس هذا أعذب ومتناسق أكثر؟ الجواب بلى. فلذلك نحن نرجح لك النصب. نعم، وأذكر أن ابن هشام في شرح القطر مثل له بقوله تعالى والأنعام خلقها، وذكر أن القراء السبعة تقريبا أجمعوا على نصبها، لأنها معطوفة على، تكون أفضل لأن تكون معطوفة على جملة فعلية قبلها وهي خلق الإنسان، خلق الإنسان. نعم، إذن فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار النصب. لماذا؟ لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. فلو فصل بين العاطف والاسم ما الحكم؟ قال كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، كأنه لم يسبق بشيء، لم يتقدمه شيء. نحو قام زيد، انظر الآن، وأما عمرو فأكرمته. انظر هنا هذا الأسلوب جديد، اختلف. الآن عندنا العاطف وهو الواو، وعندنا الاسم السابق وهو عمرو، لكن يوجد فاصل ولا يوجد؟ ما هو؟ أما التفصيلية. هذا الأسلوب يختلف، حينئذ يقول ما الحكم؟ يقول كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، يعني لا ننظر الآن إلى أنه قد تقدمه جملة فعلية، لا، بل ننظر إلى عمرو على أنه كلام مبتدأ جديد. حينئذ ما المختار في رأيكم؟ هذا كلام جديد الآن الذي بعد أما، هذا كلام جديد، كلام مبتدأ، إذا ما الأفضل؟ أن يكون مبتدأ، فنعرب عمرو مبتدأ مرفوع جملة اسمية. قال فيجوز رفع عمرو ونصبه، والمختار الرفع كما سيأتي. وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم، لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. حينئذ يندرج في تحت أي صورة؟ يندرج ويعود إلى الصورة الأولى التي ذكرناها. إذن هنا ما الذي أثر في القضية؟ الذي أثر هو وجود فعل طلبي، وهو قوله أكرمه. ما دام وجد الطلب إذن يعود إلى الصورة الأولى التي قلناها، وهي جواز الوجهين، لكن نرجح النصب. واضح شباب؟ ذكر الشارح ثلاثة مواضع لرجحان النصب، اقرأ انظروا الحاشية، وزادت حاشيتنا السابقة رابعا، وبقي موضعان أن يجاب بالمشغول عنه، ثم ذكر مثالا أن يكون النصب نصا في المعنى المقصود، والرفع يوهم خلافه. وهذا جميل أيضا، لكن يحتاج إلى تأمل. اقرأوه بهدوء. طيب نعود إلى الإمام ابن مالك. قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. الشرح أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. كيف خامس؟ نحن كنا الآن في الثالث، صح، لكن يعني ابن عقيل مشى على ترتيب، وابن مالك مشى على ترتيب آخر، فهم كانوا يعني يمشون مع بعض في القسم الأول والثاني والثالث، تمام، لكن لم يذكر الرابع، فقفز ابن مالك إلى القسم الخامس حسب ترتيب من ابن عقيل. الأمر في هذا سهل لا يقلقكم يعني. المهم أن ابن عقيل يقول هذا القسم أو هذا البيت الذي قرأناه الآن هو ينص على القسم الخامس، الرابع سيأتي إن شاء الله. تمام؟ يعني فقط حصل تقديم وتأخير. إذا نأخذ الخامس ثم نعود ونأخذ الرابع. إذا يقول وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، ما ضابطه؟ قال وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه تمام بعد عاطف تقدمته جملة، هنا هذه الجملة هي التي تختلف، قال تقدمته جملة ذات وجهين. ما معنى ذات وجهين؟ سنعرف إن شاء الله. طيب ما الحكم حينئذ؟ جاز الرفع والنصب على السواء، يعني دون ترجيح لأحد الوجهين عن الآخر. يعني لا نقول الرفع أرجح أو نقول النصب أرجح، لا لا، كلاهما جائز. متى هذا؟ إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف بشرط تقدمته جملة ذات وجهين. ما معنى جملة ذات وجهين؟ ما معنى جملة ذات وجهين؟ قال الشارح وفسروا الجملة ذات الوجهين، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها يعني أولها اسم، وعجزها يعني آخرها فعل. يعني فإن نظرت إلى أولها فهي جملة اسمية، وإن نظرت إلى آخرها فهي جملة فعلية، فلذلك أنت في الحالتين قد تكون راعيت التناسق. إن نظرت إلى أولها فأنت عطفت على جملة اسمية، وإن نظرت إلى آخرها فهي جملة فعلية. طيب وهذا لا يتضح لكم إلا بمثال، نحو زيد قام، زيد قام وعمر أكرمته، هذا مثال مختلف عن السابق. الآن عمر هذا هو الاسم المشتغل عنه، هذا الاسم السابق، لك فيه الرفع ولك فيه النصب. لماذا؟ قال فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر. انظر إلى صدر الجملة السابقة، ما هي؟ زيد قام. طيب معرف زيد مبتدأ، أين خبره؟ جملة قامة. إن نظرت إلى زيد حكمت عليها بأنها اسمية، صح؟ وإن نظرت إلى قام هو حكمت عليها بأنها فعلية. حينئذ أنت التناسق حاصل في الصورتين. إن قلت زيد قام وعمر تكون قد راعيت صدر الجملة ولا إشكال، تكون قد عطفت اسمية على اسمية. وإن قلت زيد قام وعمرا تكون حينئذ قد راعيت ماذا؟ العجز، لأن هناك جملة فعلية متقدمة وهي قام هو، فيكون قد حصل إيش؟ قد حصل التناسق في الصورتين. واضح؟ جملة كبرى ذات وجهين، وهي جملة داخلها جملة، جملة داخلها جملة، لأن إن نظرت إلى زيد قام، إن نظرت إلى زيد فهي جملة اسمية، لكن في قلبها وفي حشوها جملة فعلية وهي قام هو. قال فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجوز. واضح يا شباب؟ ثم قال الآن هذا هو القسم الرابع، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. الشرح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، يعني الراجح الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه وهو القسم الأول، ولا ما يوجب رفعه وهو القسم الثاني، ولا ما يرجح نصبه وهو القسم الثالث، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وهو القسم الإيش؟ الخامس. وذلك نحو زيد ضربته، زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار الراجح رفعه. لماذا؟ لأنك لو رفعته ستعربه إيش؟ مبتدأ. وإذا عربته مبتدأ هل يحتاج أن تقدر له عاملا محذوفا؟ لا. لكنك لو قلت زيدا إيش إعرابه؟ ستقول مفعول به لفعل محذوف، صح ولا؟ احتجت للتقدير أم لا؟ احتجت إلى التقدير. متى احتجت للتقدير؟ في النصب أم في الرفع؟ في النصب. طيب في رأيك أيهما أولى، التقدير أم عدم التقدير؟ لا شك أن الأولى هو عدم التقدير، لا شك. يعني مهما استطعت أن تبتعد عن التقدير فابتعد. فلذلك نحن نرجح الرفع لأنه لا يحوجنا إلى تقدير. قال والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم زعم بعضهم أنه لا يجوز النصب. لماذا؟ لما فيه من كلفة الإضمار، لأن الإنسان يحتاج أن يتكلف ويقدر له عاملا محذوفا. لكن هل هذا كلام صحيح؟ قال وليس بشيء، يعني هذا كلام فاضي، يعني لا تلتفت إليه. فقد نقله سيبويه وحسبك به وغيره من أئمة العربية عن العربي وهو كثير، وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله، يعني هذا شاهد شعري يثبت أنه يجوز النصب، قوله فارسا ما غادروه، فارسا ما غادروه. طيب الشاهد قوله فارسا ما غادروه، واضح أنه نصب الاسم السابق. طيب مع مع مع وجود يعني وجدت قيود الاشتغال التي أخذناها في بداية الباب. فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. هذا البيت لامرأة من بني الحارث بن كعب، وهو أول ثلاثة أبيات اختارها أبو تمام في ديوان الحماسة، ونسبها قوم إلى علقمة بن عبده، وليس ذلك بشيء. وبعد بيت الشاهد قولها لو يشا طار به ذو ميعة لاحق الأعطال نهد ذو خصل، غير أن البأس منه شيمة وصروف الدهر تجري بالأجل، فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. فارسا، هذه الرواية، هذه الكلمة تروى بوجهين، تروى بالرفع والنصب، ومن رواها ومن رواها بالرفع أبو تمام، ومن رواها بالنصب أبو السعدات بن الشجري كما قال الشارح. طبعا رواية الرفع لا إشكال فيها، لكن نحن نريد أن نثبت رواية إيش؟ النصب. ما فارسا ما غادروه، ما هذه زائدة وليست نافية، فالمعنى هكذا فارسا غادروه، يعني غادروا فارسا غادروه، غادروا فارسا غادروه. ما معنى غادروه؟ تركوه مكانه. وسمي الغدير غديرا لأنه جزء من الماء يتركه السيل، ومنه المغادرة. طيب فهو بهذا المعنى فعيل بمعنى مفعول في الأصل. نعم. ثم نقل إلى الاسمية غير زميل. نعم. ما غادروه ملحما، الملحم الذي ينشب في الحرب فلا يجد له مخلصا. الزميل بضم أولي وتشديد ثاني مفتوحا الضعيف الجبان. ولا نكس، ولا نكس، النكس هو الضعيف الذي يقصر عن النجدة وعن غاية المجد والكرم. وكل على وزن كتف، الذي يكل أمره إلى غيره عجزا، فلان وكل يعني دائما يتكل على غيره. لو يشاء، لو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطار نهد ذو خصل، يعني أنه لو شاء النجاة لأنجاه فرس له نشاط وسرعة جري وحدة. والنهد هو الغليظ، والخصل جمع خصلة، وهي ما يتدلى من أطراف الشعر. غير أن البأس منه شيمة وصروف الدهر تجري بالأجل. الشيمة الطبيعة السجية الخليقة كلها بمعنى واحد. وصروف الدهر أحواله وأهواله وأحداثه وغيره ونوازله، واحدها صرف. الشاهد فيه فارسا ما غادروه حيث جاء بالنصب، وهذا فيه رد على من إيش؟ على من قال إنه لا يجوز النصب بل يجب إيش؟ الرفع. ولا يوجد مرجح للنصب في هذا الموضع ولا موجب له. فلما نصب فارسا مع خلو الكلام مما يجب النصب أو يرجحه دل على أن النصب حينئذ جائز وليس ممتنعا. لذلك قال الشارح إيش؟ ليس بشيء، يقول لا تلتفت إلى هذا الكلام. طيب نعود إلى ابن عقيل يقول وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل، ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات. تمام، يعني لو قال القراءة الأخرى جنات لا أشكال فيها، يعني خصمنا يوافقنا فيها، لكن نحن حجتنا في هذه القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة يحتج بها يعني في اللغة، جنات بالنصب، مع أنه لا يوجد إيش؟ لا يوجد ما يوجب النصب ولا يوجد ما يرجح النصب. فدل هذا يعني لا يندرج يعني في الحالة الأولى ولا في الحالة ولا لا يندرج في القسم الأول ولا القسم الثاني. تمام، حينئذ نقول لما كانت هذه الآية تخلو من موجب للنصب وتخلو من مرجح للنصب، مع ذلك جاءت منصوبة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على جواز النصب حتى ما عدم وجود ما يوجبه أو يرجحه. نعم نحن نقر أن الرفع أرجح، لكننا لا ننكر أن النصب أيضا جائز. جنات عدن وتقديره يدخلون جنات عدن يدخلونها، لأن العامل المحذوف يفسر من العامل المذكور، فكأنه قال يدخلون جناتي، يدخلون فعل فاعل وجناتي مفعول وهو مضاف وعدن مضاف إليه. يدخلونها هذه الجملة الفعلية مفسرة للمحذوفة، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب دائما بكسر تاء جنات. ثم قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري الشرح، يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به، نحو زيد ضربته، لاحظ الضمير اتصل إيش؟ اتصل بالفعل الذي هو ضربه، أو ينفصل منه بحرف جر، هل يضر؟ ما يضر، نحو زيد مررت به لا إشكال. هناك صورة جديدة وهو أو بإضافة، هي ليست جديدة في الحقيقة، نحن أشرنا لها سابقا، لكن هو الآن هنا أراد أن يجمع لك كل الصور. فالضمير إما أن يتصل بالفعل فتقول ضربته، أو أن يجر بحرف جر مثل زيد مررت به، أو أن يضاف، قال أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه، أو زيد ضربت غلام صاحبه، أو زيد مررت بغلامه، أو زيد مررت بغلام صاحبي. كل هذه الصور تعد من باب الاشتغال، هذا الذي يريد أن يقوله في هذا البيت، أن هذا الضمير المشغول فيه قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا بحرف جر، وقد يكون منفصلا وقد يكون مجرورا بالإضافة، يعني قد يكون مجرورا بالإضافة، قد يكون مجرورا بحرف جر، وقد يكون متصلا بالفعل. فيجب النصب في نحوي إن زيدا مررت به أكرمك. لماذا أوجبنا النصب؟ نقول لتقدم أداة لا تدخل إلا على الأفعال وهي إن الشرطية، ولا يهمنا الآن الضمير الذي هو فيه به مجرور أم بالإضافة أم بالحرف، هذا كله لا يؤثر. كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، لاحظ الضمير في لقيته متصل، وفي المثال الأول انفصل ودخله حرف جر، يريد أن يقول لك لا فرق بين هذا وهذا. وكذلك يجب الرفع في نحو قولك إيش؟ خرجت فإذا زيد مر به عمرو. لماذا نوجب الرفع؟ لوجود أداة لا يأتي بعدها إلا مبتدأ، وهو إيش؟ إذا الفجائية. طيب مع أن الضمير المشغول فيه عبارة عن إيش؟ مجرور بحرف الجر وهو الباء، هل يفرق؟ لا يفرق. قال ويختار النصب في أزيدا مررت به لوجود إيش؟ لوجود الاستفهام، ولا يهمنا أن الباء هنا لم تتصل وإنما جاءت إيش؟ مجرورة بالباء. ويختار الرفع في زيد مررت به لأنه خلى مما يوجب النصب وخلى مما يرجح النصب، فيجوز الوجهان، والمختار والراجح هو الرفع، ولا يهمنا أن الضمير هنا قد جاء مجرورا بالباء. ويجوز الأمران على السواء بدون ترجيح أحد الوجهين في نحو زيد قام وعمر مررت به. لماذا؟ لأن زيد قام جملة كبرى ذات وجهين، فإن رفعت راعيت الصدر، وإن نصبت راعيت العجز، ولا ننظر إلى الضمير إلى أنه جر بالباء وهو في محل النصب، هذا لا يضر. وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، والله أعلم. واضح يا شباب؟ يعني يريد أن يقول هذا كله سواء. ثم قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. الآن فرغ من الفعل أن يكون العامل فعلا، وهو الذي شرحناه في كل المباحث السابقة. لو تلاحظ أن العامل إيش يكون؟ زيدا ضربته، أين العامل؟ ضربه. ما نوع العامل؟ فعل. طيب لو كان هذا العامل عبارة عن إيش؟ وصف. ما معنى وصف؟ يعني اسم فاعل، اسم مفعول، أمثلة مبالغة. أشرت لكم في الدرس السابق أن هناك أشياء نعم يقبل تقبل، وهناك أشياء لا تقبل، صح؟ هذا المبحث لأجل الكلام حول هذه المسألة. يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم. ما معنى الوصف؟ يعني مشتق. العامل ما هي الأشياء التي تعمل؟ اسم الفاعل واسم المفعول، ونلحق به أمثلة المبالغة فقط، هذه الثلاثة. أما المصدر والصفة المشبهة وغيرها فإنها ضعيفة فلا تعمل. يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول حاشية وصيغة المبالغة، هذه الثلاثة لا كلام فيها. المصدر النائب عن فعله فيه خلاف، طيب، وتمعن في كلام الشيخ محي الدين الآتي. طيب، ثم قال ابن عقيل: واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف. هل ينفع هذا؟ ما ينفع، لابد أن يكون وصفا عاملا. طيب، لابد أن يكون وصفا عاملا. أما إذا كان يعمل ولكنه ليس وصفا فهذا لا يصلح ولا يدخل معنا. مثل ماذا؟ كاسم الفعل. اسم الفعل نحو دراكي، تقول نحو زيد دراكه، زيد دراكه، هل يجوز أن ننصب زيدا ونقول هذا من باب الاشتغال؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العامل هنا عبارة عن اسم فعل، واسم الفعل وإن كان يعمل عمل فعله إلا أنه ليس وصفا مشتقا، دراكي ليست مشتقة من الإدراك. طيب، إذن احترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل، دراكي يعمل عمل أدرك لكنه ليس وصفا، ليس مشتقا. ونحن نشترط أمرين، نشترط أن يكون وصفا وأن يكون عاملا، أحدهما لا يكفي عن الآخر. إذن زيد دراكه ما الحكم؟ يجب عليك أن ترفع زيد على أنه مبتدأ ودراكه جملة خبرية، ولا يجوز أن تنصبه على الاشتغال. فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل، يعني إيش؟ عكس الصورة الأخيرة، عكسها. قبل قليل إيش عندنا؟ عندنا عامل يعمل عمل فعله لكنه ليس وصفا، يصلح؟ لا يصلح. طيب، ماذا لو جئنا لك بوصف مشتق لكنه لا يعمل عكس السابق، هل يصلح؟ أيضا لا يصلح. إذن لابد من الأمرين، وصف عامل، أما وصف لكن لا يعمل ما يصلح. طيب، عامل لكنه ليس وصفا لا يصلح، لابد من الأمرين. قال: واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل. هل عندنا وصف لا يعمل؟ نعم، كاسم الفاعل إذا فقد الشروط. مثل إيش؟ قال: إذا كان بمعنى الماضي، اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، طيب، فإنه لا يعمل. نحو ماذا؟ طبعا هناك شروط وقيود سنعرفها أكثر إن شاء الله في باب اسم الفاعل، لكن الآن اعلم سريعا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فإنه لا يعمل، وإنما يعمل إذا كان بمعنى إيش؟ الحال أو الاستقبال. طيب، على أن هذه المسألة فيها خلاف، الكسائي يعني يخالف في هذا. طيب، نحو زيد أنا ضاربه أمسي، هل يجوز هنا أن ننصب زيدا ونجعله من باب الاشتغال؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العامل هنا صحيح أنه وصف وهو ضارب وهو مشتق من الضرب لكنه لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ لأنه فقد شرطا. ما هو الشرط الذي فقده؟ هو أنه بمعنى المضي، واسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي فإنه لا يعمل، خصوصا إذا كان بدون أل يعني. أما إذا كان بأل فالوضع يختلف كما سنعرف إن شاء الله. فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. إذا كان العامل هذا نفسه لا يعمل فكيف يستطيع أن يفسر لنا عاملا محذوفا؟ فهمتم الفكرة؟ هكذا يقولون. قال: ومثال الوصف العامل الذي ينطبق عليه الشروط زيدا أنا ضاربه الآن، هذا حال، أو غدا، هذا استقبال. إذا لابد أن يكون بمعنى الحال أو بمعنى استقبال. حينئذ زيدا يجوز نصبه؟ نعم يجوز، لا إشكال ولا بأس، لأنه عندنا هنا وصف عامل، فضارب هذا عبارة عن وصف يعني مشتق من الضرب، وهو في الوقت نفسه أيضا عامل. لماذا عامل؟ لأنه وجد الشرط وهو أنه بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. حينئذ يجوز لك أن تقول زيدا هذا مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل بعامل محذوف وجوبا يفسره المذكور. الآن يستطيع أن يفسر أو ما يستطيع؟ يستطيع أن يفسر الآن لأنه عامل، أما إذا كان لا يعمل لا يستطيع أن يفسر. فنقول زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل بعامل محذوف وجوبا تقديره أنا ضارب زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. والدرهم أنت معطاه، والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل بلا فرق. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، حينئذ يصلح ما يصلح، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، فلا يجوز نصب زيد يعني على الاشتغال لا يجوز. لماذا؟ لأن ضارب هنا لا يستطيع أن يعمل في زيد. لماذا؟ يوجد حاجز. ما هو هذا الحاجز والمانع؟ هو ال، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما. فإذا كان لا يستطيع أن يعمل، هل يستطيع أن يفسر؟ لا يستطيع، هناك تلازم بين العمل وبين التفسير، فلا يفسر عاملا فيه والله أعلم. إذن تلخيص ما أشار إليه الناظم والشارح أن العامل المشغول إذا لم يكن فعلا يعني كان اسما اشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون وصفا، وهذا يشمل إيش؟ اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. وخرج ماذا؟ خرج اسم الفعل مثل دراكي والمصدر مثل الضرب، فإن واحدا منهما لا يسمى وصفا. الثاني أن يكون هذا الوصف عاملا نصب على المفعولية بالطراد. الثالث أن لا يوجد مانع مثل وجود إيش؟ ال. حينئذ صار العامل محصور في ثلاث أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، بشرط أن يكون كل واحد منها بمعنى الحال أو الاستقبال وأن لا يقترن بأل. نختم الدرس بالبيت الأخير، قال: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. علقة، العلقة يعني الارتباط، الارتباط بين العامل الظاهر مثل ضربته مثلا، ضرب هذا العامل الظاهر، والاسم السابق، هذا هو معنى العلقة. إذن العلقة حاصلة إيش؟ العلقة يعني العلاقة والارتباط، تحصل بتابع أي بسبب تابع من التوابع التي سنعرفها إن شاء الله. التوابع طبعا خمسة: النعت والعطف والتوكيد والبدل إلى آخره، لكن ليس المقصود به كل التوابع، وإنما سينص على أشياء معينة. كعلقة بنفس الاسم الواقعي، كعلقة بنفس الاسم الواقعي. طيب إذن ما معنى علقة؟ العلقة يعني الارتباط بين العامل الظاهر والاسم السابق. طيب والباء في قوله بتابعي وكذلك في قوله بنفس الاسم، نعم الباء في بتابع هذه سببية. الشرح تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو إيش؟ زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف الجر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه، غلام مضاف والهاء مضاف إليه. هل في فرق بين هذه الصور الثلاثة؟ لا، كلها تعد من باب الاشتغال، صح؟ يقول الآن: وذكر في هذا البيت أن الملابسة يعني العلاقة والارتباط بالتابع، الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي. ما هو السببي؟ السببي مثل زيدا مررت به أو زيدا ضربت غلامه. قلت لكم السببي هو عكس إيش؟ عكس الأجنبي. طيب فالسببي معناها يوجد علاقة وارتباط بين هذا وهذا، بين هذا الذي أمامنا والذي قبله. طيب فزيدا ضربته، ما العلاقة بين الغلام وزيد؟ ما الذي جعلهما يرتبطان ببعض؟ نقول هو أن غلامه أضيف إلى الضمير، وهذا الضمير يعود على زيد، صح؟ إذن حصل ارتباط أم لا؟ حصل ارتباط، وكان بينهما حبل. طيب فحينئذ السبب في اللغة العربية هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل، فإذن هناك ارتباط. فالآن هو يقول لك: كما أن الملابسة حصلت بالسببي، كذلك تحصل بوجود تابع من التوابع، والتابع إما أن يكون نعتا أو أن يكون عطف بيان، طيب أو أن يكون معطوفا بحرف الواو بالتحديد. هذا هو الذي يريد أن يقوله في هذا البيت، تحتاجون فقط إلى الأمثلة. قال: ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي مفروض أنه لا يكون، لا يصلح. أليس أنا قلت لكم إذا قلت زيدا ضربت عمرا، هل هذا ما بالاشتغال؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن عامر أجنبي من زيد، ما في علاقة ولا ارتباط ولا سبي ولا ضمير ولا أي شيء، لا بالحرف الجر ولا بالإضافة ولا بأي شيء. لكن يقول لك الآن أحيانا العرب يأتون بشيء أجنبي لكنهم يتبعون هذا الأجنبي بتابع، هذا التابع إما أن يكون نعتا يعني صفة، إما أن يكون عطف بيان، وإما أن يكون معطوفا بالواو. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تربط. فالناظم يقول لك كما أن الارتباط يحصل بالضمير كذلك قد يحصل بالتوابع فقط. قال ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع هذا الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة أو عطف بيان أو معطوف بالواو، طيب ماذا يحصل؟ حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب. انظروا ماذا يقول. الصفة نحو زيدا ضربت، تخيل أنا لو قلت زيدا ضربت رجلا يستقيم؟ مفروض لا يستقيم. لماذا؟ لأن رجلا أجنبي من زيد، فضربت لم يعمل في ضمير ذلك الاسم السابق، صح؟ ما في ضمير، كيف يرتبط؟ ولم يضف هذا الاسم إلى ضمير مثل غلامه، طيب إذن لا يوجد ضمير ولا يوجد اسم مضاف إلى هذا الضمير، فزيدا ضربت رجلا لا يجوز. لكن ما الذي جوز لنا الآن أن نقول زيدا ضربت رجلا؟ أنني أتبعت كلمة رجلا بصفة، أين هي؟ جملة يحبه، لأن يحبه جملة، والجملة بعد النكرات نعوت، رجلا نكرة ويحبه هذه جملة فعلية والجملة بعد النكرات نعوت، فكأنني قلت زيدا ضربت رجلا، ضربت رجلا محبوبا، لأن يحبه في تأويل اسم، واضح؟ إذن هذا مثال الصفة. إذن ما الذي الآن ربط، ما الرابط الآن؟ أن نقول الرابط هو الوصفية أو النعت، هو الذي جعل هناك ارتباط، وهذا الأسلوب يعد من قبيل الاشتغال. فزيدا اسم المشغول عنه وضربته فعل فاعل، ورجلا مفعول به ويحبه هذا الجملة النعتية، ولاحظ أن يحبه فيه إيش؟ فيه ضمير، وهذا الضمير يعود على زيد، حصل ارتباط. أو عطف بيان، عطف بيان يعني بدل، نحو زيدا ضربت عمرا، لو قلت زيدا ضربت عمرا وسكت لا يستقيم، لا يجوز، لكنني أتبعت هذا الاسم الأجنبي وهو عمرا، أتبعته بتابع وهو كلمة أباه، ثم جئت أضفته إلى ضمير وهذا الضمير يعود على زيد، فما إعراب أباه؟ هذا عطف بيان، والمعطوف على المنصوب منصوب. أو لك أن تقول بدل من عمر، وبدل المنصوب منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قال في الحاشية أباه عطف بيان لعمرا مشتمل على ضمير الاسم السابق سيدا، لذا عمل الفعل المشغول ضربته في اسم أجنبي منه، يعني هذا الذي سوغ لنا أن يعمل ضربته في اسم أجنبي وهو عمرا. لولا وجود أسلوب العطف، العطف البيان أو أسلوب النعت أو العطف بالواو، لولا ذلك لما جاز هذا الأسلوب، يعني لو قلت زيدا ضربت عمرا وسكت لا يجوز. طيب أو معطوف بالواو خاصة، يعني دون سائر حروف العطف فقط الواو، نحو زيدا ضربت عمرا، لو قلت هكذا سكت لا يجوز، لكنني أتبعته فقلت وأخاه. طيب فعمرا مفعول به للفعل، وللفعل إيش؟ ضربه، وأخاه معطوف على عمرا، وقد عمل الفعل المشغول الذي هو ضربته في اسم أجنبي على الاسم السابق زيدا، إذ إن هذا الاسم أتبع بمعطوف بالواو مشتمل على ضمير هو الهاء عائد على الاسم السابق وهو سيد. إذن بهذه الأساليب الثلاثة حصلت ملابسة ولا لا؟ نعم حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب، فينزل جملة زيدا ضربت رجلا يحبه، ينزل منزلة إيش يا شباب؟ ينزل منزلة زيدا ضربت غلامه، لا فرق، كما أننا قلنا غلامه قلنا إيش؟ هذا اسم مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء هذه تعود على زيدا، كذلك زيدا ضربت رجلا يحبه نفس الشيء، وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبية إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق كما حصل في الأمثلة الثلاثة جرى مجرى السبب، والله أعلم. طيب نلاحظ أن الشارح مثل بإيش؟ مثل بالنعت، ما في مشكلة. عطف البيان الذي هو البدل لا إشكال فيه، والعطف بالواو لا إشكال فيه. طيب سكت عن اثنين وهما التوكيد والبدل. طيب فهنا في هذا الموضع يفرق النحاة بين البدل وبين عطف البيان. طيب بعض العلماء لا يفرق بين عطف البيان وبين البدل. على كل حال في الحاشية ذكر أنه أهمل التوكيد والبدل عمدا. طيب أما أهمل التوكيد والبدل عمدا، وأقرأوا هذا في الحاشية رقم 5. وذكر أيضا أن هناك روابط أخرى أهملها الشارح، ممكن أيضا أن تستفيدونها من الحاشية. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.